بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، أيها المباركون، تاريخ الفقه الإسلامي هو برنامجكم الذي أفاء الله علينا أن نتقلده في عامنا هذا، ولقاء اليوم تبع لما قد حررناه آنفا في لقاءات سبقت وانتهت إلى حجية سنته صلوات الله وسلامه عليه. ربما يحسن أن نعلق على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاد أصحابه رضوان الله تعالى عليهم في حضرته أو في غيبته صلوات الله وسلامه عليه. بعض أهل العلم رحمهم الله يرى أنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد، ويقولون لإمكان استطلاع الحكم بالوحي، ولكن جماهير أهل العلم يرون أنه يجوز له الاجتهاد، وأنه صلى الله عليه وسلم ربما لا يقر على خطأ، ربما يخطئ في اجتهاده ويصيب، ولكنه لا يقر على خطأ. وأنا أقول هذه اللفظة وأنا كمن يتجرع سما أدبا معه صلى الله عليه وسلم، لكنها عبارة علمية حررها العلماء من قبل. نأتي لنصوص الآن نتدارسها تتكلم عن بشريته صلى الله عليه وسلم وعن اجتهاده. لا ريب أنه عليه الصلاة والسلام بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وأن الله عز وجل خصه وأكرمه بالنبوة وجعله خاتم النبيين وخاتم المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، أو عليه الصلاة والسلام يوم القيامة بيده لواء الحمد ولا فخر، والأنبياء جميعا آدم إبراهيم ومن سواهما من الأنبياء والمرسلين كلهم تحت لوائه صلوات الله وسلامه عليه. نتحدث هنا عن الدلائل والقرائن من السنة الصحيحة على أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد. الله عز وجل يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. معنى الآية أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة وكان يستقبل بيت المقدس قرابة 16 شهرا أو 17 شهرا، هو اجتهد أن تكون مكة الكعبة هي قبلته، فكان يقلب وجهه في السماء، فرغبته اجتهاده يأتي على أنه يرغب أن تكون الكعبة هي القبلة. حياؤه من ربه، ما كان عليه الصلاة والسلام من الأدب مع خالقه، يمنعه أن يجهر بهذا، أن يسأل الله ذلك. فجاء العليم الخبير تبارك اسمه وجل ثناؤه يبين لنا منزلة هذا النبي عليه الصلاة والسلام عنده: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الدليل المستسقى من الآية أنه صلى الله عليه وسلم اجتهد أن تكون الكعبة هي قبلته، وقد وافقه الله عز وجل، رضي منه هذا الاجتهاد، حقق له المراد، أتاه المقصود، وجاء الأمر الإلهي: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن هذا دليل على أن له صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، قال العلماء: فحققها الله له سبحانه وتعالى، وبذلك أصبح ما رأه بالاجتهاد مشروعا مقرا عليه من ربه جل وعلا. استأذنه بعض المنافقين في التخلف عن غزوة تبوك فأذن لهم دون أن يتبين أعذارهم، وعاتبه الله سبحانه على ذلك بقوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قال العلماء: وجه الدلالة أن العفو هو التجاوز عن الذنب والتقصير وترك المؤاخذة، والمراد به هنا الإذن للمنافقين، وقد كان الإذن المعاتب عليه هنا اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم. هذا تعبير العلماء، وأنا أقول لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أذنب، وإنما يقال فعل خلاف الأولى. لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أذنب، وإنما يقال فعل خلاف الأولى. فإذنه صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين تخلفوا عن غزوة تبوك دون أن يتبين أعذارهم إنما كان منه عليه الصلاة والسلام أنه فعل خلاف ما هو أولى، لا يقال إنه ذنب. فقول الله عز وجل عفى الله عنك لا يلزم منه أن يكون هناك ذنب أو تقصير، حاشاه صلى الله عليه وسلم، لكنه فعل خلاف الأولى. روى البخاري وغيره عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد لما جرح وكسرت رباعيته ورأى تمثيل الكفار بعمه حمزة وبالمسلمين: اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن حارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال أهل العلم: وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم عندما دعا عليهم وطلب من الله أن يلعنهم كان ذلك عن اجتهاد منه. ما الدليل على أنه كان اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم؟ أن الله لم يقره على اجتهاده ذلك، لأن الآية ظاهر منها أنها منعت من اللعن: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهؤلاء الثلاثة أبو سفيان والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو كلهم من الله عز وجل بعد ذلك عليهم بالإسلام، فهذا الاجتهاد لم يقر عليه صلى الله عليه وسلم، في حين نرى أنه عندما اجتهد في قضية الكعبة أقر على ذلك صلى الله عليه وسلم. في حديث حرمة مكة عند البخاري لما قال صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوكها، يبين عظيم حرمتها وإنها الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض إلى آخر الحديث، ثم قال: لا يعضد شوكها. قال العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاضرا، قال: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم أي يحتاجون إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، أي وافق عمه العباس ما طلبه العباس من النبي صلى الله عليه وسلم قبله، وجعل الإذخر مستثنا من عموم ما منع النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة أن يأتوا لحرمة مكة. قالوا: وجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم باجتهاده في صيغة العموم قطع الإذخر، ثم عدل عن تحريمه إلى إباحته عندما ثبت له الحاجة إليه فيما ذكره ابن عباس له، وقال ابن عباس: والصواب فيما ذكره العباس له. المقصود هنا حجة من قال باجتهاده صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود قال: لما كان يوم بدر جيء بالأسارى فقال أبو بكر: يا رسول الله، قومك وأهلك، استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، كذبوك، أخرجوك، قاتلوك، قدمهم فاضرب أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة: انظر واديا كثير الحطب فأضرمه عليهم نارا. فقال له العباس وهو يسمع ما يقول: قطعت رحمك. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئا. فقال أناس، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام الآن سمع قول أبي بكر وقول عمر وقول عبد الله بن رواحة ولم يرد عليهم شيئا، أي لم يقل لأبي بكر وافقت قولك، ولم يقل لعمر وافقت قولك، ولم يقل لعبد الله بن رواحة وافقت قولك. فقال أناس يأخذ بقول أبي بكر، وقال أناس يأخذ برأي عمر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة، مثلك يا أبا بكر، مثل إبراهيم عليه السلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ومثلك يا عمر كمثل موسى إذ قال: ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الآن انظر كيف راعى النبي صلى الله عليه وسلم قلبي صاحبي أبي بكر وعمر، فهو لم يقل لأبي بكر: ليس لك سلف وأنت أتيت برأي من عندك، بل جعل ذلك له سلف سابق وخليل الله إبراهيم. ولم يقل لعمر: أنت الذي أجحفت في حق القوم وقلت بقول أبعدت فيه عن أبي بكر، بل قال له: مثلك مثل موسى، ربنا اطمس على أموالهم واشهد على قلوبهم. هذا قبل أن يجيبهم صلى الله عليه وسلم ويخبر الناس بما اختاره، ثم قال: ومثلك يا عمر كمثل نوح، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ثم قال: أنتم عالة فلا ينفلتن أحد من الأسرى إلا بفداء أو ضرب عنق. فأنزل الله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. قوله جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، دليل على أن ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم كان اجتهادا منه. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الفاصل بعض اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نفي إلى اجتهاد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في حضرته وفي غيبته صلوات الله وسلامه عليه. نتم الحديث عن اجتهاده صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري أنه في غزوة خيبر لما أمسى الناس في اليوم الذي فتحت عليهم يعني خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: أي لحم؟ قالوا: لحم الحمر الإنسية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهرقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهرقها ونغسلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أو ذاك. العلماء يقولون: وجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم أولا بالأشد منعا لهم من أكلها اجتهادا منه، فلما سلموا بالحكم وأشار بعض صحابته بالاكتفاء بغسل القدور بدلا من تكسيرها وتفويت منفعتها رخص لهم في غسلها، قالوا وعدل عن اجتهاده ذاك. أي اجتهاد؟ في الأول قال عليه الصلاة والسلام: أهرقوها واكسروها. ثم قال له الصحابي الجليل، أحد الصحابة قال له: يا رسول الله، أو نهرقها ونغسلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أو ذاك. أي إن اخترتم الغسل بدلا من الكسر فهو لكم. فهم يقولون أي العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام عدل عن الاجتهاد الأول. هم أرادوا أن يثبتوا بمثل هذه الأحاديث اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قلت إن هذا هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، والعلم عند الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. نأتي الآن أيها المباركون إلى الصحابة الذين كانوا يحفون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خيرة أهل الأرض بلا ريب. اجتهادهم رضوان الله تعالى عليهم، اجتهاد الصحابة يدل عليه أحاديث، من أهمها ما كان من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع معاذ. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن، ومعاذ قامة علمية، يقول عليه الصلاة والسلام: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. لما بعثه إلى اليمن قال له: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ فقال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسولي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد رأيي لا آله. وضرب عليه الصلاة والسلام صدر معاذ ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي رسول الله. الآن هنا أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على الاجتهاد، لأنه قال: أجتهد رأيي وأبذل ما في وسعي وجهدي. ومعاذ هو معاذ كما حررنا آنفا، فهذا من اجتهاد الصحابة في حضرته صلوات الله وسلامه عليه. والعلماء كذلك يذكرون اجتهادا عن ما يكون في غيبته، أي لم يكن حاضرا صلى الله عليه وسلم. لما كان يوم الأحزاب قال عليه الصلاة والسلام لجمع من الصحابة بعثهم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، والحديث في الصحيحين. فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق حين أدركتهم الصلاة، وقال آخرون: لم يرد منا التأخير، وإنما أراد سرعة النهوض والتعجيل بالمسير. فنظروا إلى المعنى، أي هؤلاء الذين صلوا في الطريق نظروا إلى المعنى، إلى أن المراد الاجتهاد في السير. فلما أدركتهم الصلاة في الطريق صلوا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. آخرون من نفس الركب، الصحابي الجليل، ماذا صنعوا؟ أخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلا، ونظروا إلى اللفظ. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الحديث قال: وهؤلاء سلف أهل الظاهر، أي الذين أخروا الصلاة إلى الليل وصلوها في بني قريظة، قال: هؤلاء سلف أهل الظاهر. والأولون أي أولئك الذين صلوا العصر في الطريق قال: سلف أصحاب المعاني والقياس، يقصد جمهور أهل العلم من المسلمين. ولما كان علي رضي الله تعالى عنه باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام، قال: كل واحد منهم هو ابني. فجعل علي رضي الله عنه يخيرهم واحدا واحدا: أترضى أن يكون الولد لهذا؟ فأبوا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون. فأقرع بينهم فجعل الولد للذي خرجت له القرعة، وجعل عليه للرجلين الآخرين ثلثي الدية. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي رضي الله عنه. هذا الحديث مذكور عند الخطيب البغدادي، يعني يصعب رفعه رفعا صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو اعتبرناه فإنه المقصود منه اجتهاد علي رضي الله عنه في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حي لكن عليا عندما اجتهد لم يكن في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من المسائل. ومنها مع القصة المشهورة أن قوم من أهل اليمن حفروا حفرة لأسد، فاجتمع الناس على رأسها وتدافعوا حولها، فهوى واحد فجذب ثانيا، فجذب الثاني الثالث، ثم جذب الثالث رابعا، فقتلهم الأسد. زبية عدت للأسد، حفروها، جاء الناس ينظرون إليها، فأحدهم هوى في تلك الحفرة، ثم إنه تعلق به آخر، ثاني ثالث رابع، فكل متقدم منهم يشذ الأول يدفعه. فالذي وقع بعد ذلك أن الأسد قتلهم، أي ماتوا الأربعة. فقال علي رضي الله عنه: للأول ربع الدية لأنه هلك فوقه ثلاثة، وللثاني ثلث الدية لأنه هلك فوقه اثنان، وللثالث نصف الدية لأنه هلك فوقه واحد، وللرابع كمال الدية. ثم جعل الدية على عاقلة من ازدحموا على رأس تلك الحفرة، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو كما قال. رواه أحمد والبزار والبيهقي، لكن كما قلت يعني التحقق من سنده ليس بذاك. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: وقد استدل بهذا القضاء الذي قضى به أمير المؤمنين وقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن دية المتجاذبين في البئر تكون على الصفة المذكورة، فيؤخذ من القوم الجماعة الذين ازدحموا على البئر وتدافعوا ذلك المقدار، ثم يقسم على تلك الصفة، فيعطى الأول من المتردين ربع الدية، إلى آخر ما قال رحمه الله. سيأتي تفصيل هذا في حديثنا عن فقه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نحن ما يعنينا منه الشاهد أن الصحابة كانوا يجتهدون زمن حياته صلوات الله وسلامه عليه. من أشهر وأظهر الاجتهادات في حضرته عليه الصلاة والسلام، وهذا كان في غيبته مسألة علي، لكن في حياته مسألة اجتهاد سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فإن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أتي به ليحكم في بني قريظة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم سعد قال: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. فقعد عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم أن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال عليه الصلاة والسلام: قضيت فيهم بحكم الله عز وجل، وفي رواية: بحكم الله من فوق سبع سماوات. إذن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه اجتهد هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر، لأن بني قريظة رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد، اختاروا سعدا أن يحكم بينهم، وسعد لم يقل للنبي عليه الصلاة والسلام بما أحكم، لكنه حكم بأن يقتل المقاتلون من أولئك القوم، والذراري تسبى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر سعدا أن حكمك وافق حكم الله عز وجل. موضع الشاهد من أن الصحابة كان بعضهم يجتهدون في حضرته صلى الله عليه وسلم وهم مطمئنون. لماذا مطمئنون؟ لأنهم يعلمون أنهم لو لم يوفقوا في الاجتهاد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لن يقرهم على ما اجتهدوا فيه، لن يقرهم على ما اجتهدوا فيه، وهذا يجعلهم مطمئنين رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. والمقصود أن تكون هذه الحلقة عن الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم الذي عليه جمهور أهل العلم، واجتهاد الصحابة بين عينيه صلى الله عليه وسلم في حضرته، أو اجتهادهم كما وقع لعلي رضي الله عنه كثيرا في غيبته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد إجمالا أن هذا ثراء عظيم للفقه الإسلامي الذي نحن بصدد كتابة تاريخه، إجمالا وأعيد القول أننا نتحدث بطريقة إعلامية أكاديمية ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، والمراد إفهام المتلقي ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتهاد في حضرته أو في غيبته حال حياته صلوات الله وسلامه عليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.